ولن يكون لك ولن يكون هناك أحد أخلص لك من إيش؟ من نفسك. نعم يوجه الناس. أما الاستدلال بالحديث حديث عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وقصة أويس قد يقول قال قصة أويس بعض العلماء يجعلها خاصة به لأن الله عز وجل أعطاه من أويس القرني أعطاه من الآيات يعني والكرامات ما لم يعطه لأحد غيره. الأصل العموم إيه بس لا مو بالعموم بس هو أعطاه الله عز وجل يعني أشياء من الآيات والكرامات ما ليس لغيره، فإذا وجد مثله نقول افعل. شيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمنافق شيخ من العلماء عرف عنه كره الدين والكلام عن الدين يقابل بوجه شيخ مقتهر كما قال إذا قدر أنه فيه فائدة وعرف أن البشاشة ما في فائدة فيها يعني بالنسبة إذا بشيت في وجهي أصلاً ما يرتدع عن ولو كان لأنه يعني أيضاً الآن قد إذا كفهر إذا لقيت وجهه مكفهر قد يكون سبب لكرة التدين والمتدين. يقول نحن أنت أحسن والإحسان يكون معروف ولو بعد حين. الإحسان مع إخلاص النية يكون له أثر إن شاء الله.